إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حين ينشد المظلوم طريق العدالة وتتطلع المؤسسات إلى أنظمة تصحح المسار، حينها تتجه الأسماع إلى قضائيات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قضائيات برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضائيات البرنامج من إعداد وتقديم ناصر بن صالح الصالح، إخراج محمد بن سعيد الشمري. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى قضائيات. الجمعية العلمية القضائية السعودية، نسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني qdha.ksa@gmail.com أو عبر تويتر @qdha أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عن طريق رسائل الجوال على الرقم 0538999886. قضائيات. حيا هلا بكم مجددا بعد هذا الفاصل، وحيا هلا ثالثة بضيف ومضيف هذا اللقاء مرة أخرى، صاحب فضيلة المحامي والمستشار القانوني عبد المحسن بن محمد المحرج. أهلا بكم صاحب فضيلة. حياكم الله شيخ ناصر، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. إذن حيا الله شيخ الكريم، حياكم الله مرة أخرى ومجددا، أقول مجددا لأن هذا اللقاء يأتي متسقا متصلا مع لقاء سبق في شأن الدعاوى العقارية أو النزاعات العقارية، بنظرة كما ذكرت في اللقاء الماضي، نظرة العقاري من حيث هذه النزاعات وأولويتها. هل لكم أن تجملوا الحديث؟ ذكرتم فيما مضى عن الدعاوى القضائية خصائصها في العقارية، وذكرتم أصل التملك سببه الأول، هل لكم أن تذكروا به ثم تذكروا أيضا في بداية اللقاء السبب الثاني من أسباب التملك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ف مر معنا في حلقة سابقة الحديث عن أسباب التملك في العقارات، وتكلمنا بتفصيل عن السبب الأول وهو سبب الإحياء وإخراج حجة الاستحكام، وقلنا أنها مطالبة المنهي إخراج حجة استحكام على أرض ليس فيها مدع ابتداء، وذكرنا فيها في الحلقة الماضية شروط ذلك وبعض المسائل التي يجب أن يتنبه إليها طالب الحجة. في هذه الحلقة نتكلم عن السبب الثاني من أسباب التملك، وهي الإقطاع والمعروفة عند الناس بالمنح. المنح هي إقطاع من ولي الأمر أو من ينيبه، وهي هذه المرة تكون بصكوك تصدر من كتابات العدل أو المحاكم في البلدان التي ليس فيها كتابات عدل، وفيها يحضر مندوب الجهة المتنازلة، سواء كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أو كانت وزارة الزراعة ممثلة لجهة التنازل. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا الإجمال وهذا التوضيح للسبب الثاني من أسباب التملك. هنا يرد سؤال نذنتم أعرضه هنا، هل المنح على نوع واحد نسق واحد يعني يكفيها حديث واحد، أم أن ثمة تفصيل يخصها؟ هل من ذكر شيء من التفصيل في هذه المسألة؟ المنح ليست على نوع واحد، وإنما هي على ثلاثة أنواع. النوع الأول منح صريحة، هذه لا بد فيها من صدور أمر سامن. والنوع الثاني المنح الزراعية، هذه يجب أن يكون فيها قرارا من وزير الزراعة بالإضافة إلى صدور أمر سامن. النوع الثالث منح توزع من الأمانات والبلديات، ولها شروط، ولها شروط يجب أن تتوفر في مقدم الطلب، ككونه قد أتم 18 من عمره ولم يسبق له الحصول على منحة، وغيرها مما يذكر في هذا المقام. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح والإجمال أيضا لهذا. الدعاوى العقارية فيما أفهم وربما يفهم من يستمع إلى هذا البرنامج ويتابعه، أنها لابد أن تكون محررة سواء كانت دعوة عقارية أو غيرها. هل لكم أن تجملوا الحديث في معنى كونها محررة لمن يستمع ربما للمرة الأولى لهذه اللفظة؟ أحسنت. معنى التحرير، بداية تحرير الدعوة هو من شروط الدعوة عموما، والدعوة العقارية داخلة ضمنا تحت أي دعوة. ومعنى التحرير الذي يذكره أهل العلم وخاصة الحنابلة رحمهم الله تعالى، معناه تبيين وتوضيح وتفصيل الدعوة من المدعي ليرتب الحكم عليها. وكثير من الفقهاء يعبر عن هذا الشرط بأن تكون الدعوة معلومة. خالف في ذلك بعض أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلم يعد ذلك شرطا، استدلالا بقصة الحضرمي حيث لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير دعوة. المسألة كما هو معلوم فيها خلاف بين أهل العلم، إلا أن الذي يلتفت إليه المترافع من محامين وغيرهم أن المنظم السعودي نص على هذا الشرط وألزم به كما جاء في المادة 63 من نظام المرافعات الشرعية. وبما أن الموضوع يخص العقار، فمن تحرير الدعوة العقارية أن يذكر المدعي مكان العقار ومساحته ومستند الملكية ورقمه وما يكون مكملا لوضوح الدعوة لدى القاضي والخصم. والذي يقع كما هو مشاهد وفيه كثير من المترافعين أنه يذكر وقائع غير مؤثرة ويستطرد في الحديث ولا يحدد طلباته، ومن ثم يخرج من مجلس القضاء دون نتيجة أو حكم في طلباته. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. هذا التحرير للدعوة ربما يعرض على القاضي مدع في قضية ما، يعني لا يحرر دعوة أو لم يحررها، ما الحل، ما التوجيه في مثل هذه القضية؟ عالج النظام السعودي نظام المرافعات الشرعية هذه الإشكالية، وجاء في المادة 63 من نظام المرافعات أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل أن يوجه الكلام ويستجوب المدعى عليه، أي أن القاضي أول خطوة يسير فيها أن يطلب من المدعي تحرير الدعوة وتبيين مراده وتوضيح طلباته. ونصت أيضا المادة أن على القاضي ألا يرد الدعوة لعدم التحرير ابتداء، أي ألا يردها ابتداء بسبب عدم التحرير، كما أنه ممنوع من السير في الدعوة إذا لم تحرر هذه الدعوة. يعرض عند كثير من القضاة وجود بعض المترافعين مما لا يحسن الترافع أو لا يعرف شروط الدعاوى، فيأتي ويستطرد دون ذكر لطلباته وتحديد لرغباته، فيقع القاضي في إشكال مع هذا النوع. فإذا عجز القاضي عن توجيه هذا المدعي لتحرير دعواه، فإن القاضي يحكم بصرف النظر عن الدعوة، ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز كما جاء في اللائحة التنفيذية على هذه المادة. قضائيات. قضائيات برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضاء. يعني أفهم من حديثكم أن القاضي ينظر في هذه القضية ولو لم تحرر، وينظر فيها بناء على نقول الدعوة الشفهية، بأن تكون مشافهة بينه وبين المدعي، ثم أيضا يعرض ما قاله المدعي عن المدعى عليه. هكذا أحسنت شيخ ناصر، وهذه نقطة مهمة جدا. فإن التحرير لا يعني الكتابة، أن تكون الدعوة محررة، بل الأصل في الترافع أن يكون مشافهة، لكن المقصد من التحرير أن يبين المدعي دعواه ويوضح وقائع الدعوة ويوضح طلباته. أما مسألة الكتابة فهي ليست من شروط الترافع، لكن القاضي لا يستطيع السير في الدعوة إلا بعد أن يحرر المدعي دعوة. وربما أشغب أيضا بسؤال آخر، المراد بالتحرير للدعوة بيان الدعوة على أي شيء بالضبط، حتى لا يعني اختصارا للوقت وأجمالا، وأيضا لأجل إعادة الحق المطالب به بالذات. أحسنت، ولهذا كثير من المترافعين يجهل ضيق وقت القاضي وازدحام القضايا عنده، فيستطرد استطرادا غير منتج في هذه الدعوة. وبعض المترافعين كما هو مشاهد عنده من الدراية ومن الدربة في الترافع، فتجده ينفذ مباشرة إلى طلباته ويحدد الأمور التي تؤثر في دعوة. أحسن عليكم. طبعا من نافلة القول كما قال الشيخ الكريم، وأنا أخص هنا من يترافع في الدعاوى سواء كان من المحامين الجدد أو ممن لهم دعاوى، أن ينصح شيخ الكريم كما سائر مشايخ الفضلاء في هذا البرنامج وفي غيره، أن تكون الطلبات واضحة مختصرة مجملة، وأن تكون في تتجه مباشرة إلى المراد الحصول عليه الحق أو رفع الظلم. هكذا أنتقل إلى قضية أخرى، إلى أبرز المسائل التي تثار في شأن القضايا العقارية، النزاعات العقارية، كونكم ممن عمل ربما في مجال العقار، وأنتم ربما أبصر من غيركم ممن ربما هو بعيد ولو كان يعني ذو صلة بالترافع أو بالتقاضي بشكل عام. نعم، من واقع العمل والترافع في المحاكم والالتقاء بالكثير من الإخوة الزملاء العاملين في المجال العقاري، اجتهدت في طرح بعض المسائل التي تهمهم ويكثر فيها الخلاف. أبرز هذه المسائل قضية الوساطة في العقار وإيضاح بعض الإشكالات التي لا تنتهي، ولأني أرى حساسية هذا الموضوع وكثرة الدعاوى فيها، فقد طلبت من أخي الشيخ ناصر أن تكون في حلقة مقبلة ليكون بسط الحديث فيها أكبر. من المسائل التي يجب أن يتنبه إليها المترافعين في قضايا العقار مبدأ قيم وقاعدة مهمة، وهي دائما ما تذكر في كتب أهل العلم، هي أن الدعوة تقام على من بيده العين. هذه القاعدة أيها الإخوة الكرام من القواعد المستقرة في القضاء، وتأتي بألفاظ مختلفة. فعلى سبيل المثال جاءت في مجلة الأحكام العدلية أن الخصم في الدعوة، قالوا في مجلة الأحكام الخصم في دعوة العين ذو اليد فقط. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. قبل الحديث عن هذه الدعوة من بيده العين لوقفة معها، أعود أذنتم إلى شأن الوساطة لتيسيرها وتقريبها والمراد بها. فيما أفهم من حديثكم أن الوساطة هي ما يسمى في وقتنا الحاضر بالسعي أو السعاية أو ربما التسويق لهذه العين أو تلك؟ أحسنت. الوساطة هي وسيأتي الحديث عنها بإذن الله مقبلا في الحلقة المقبلة، لكن الوساطة هي مثل يعني كالسعي، تأتي بألفاظ مختلفة. السعي، الدلالة، هي دور يبذله الوسيط أو الساعي بين أطراف الدعوة، بين أطراف البيع والشراء، يوفق بين وجهات نظرهما لكي تتم هذه الصفقة ويحصل بموجبها على أجرة تسمى الوساطة. أحسن الله إليكم. في كلام أهل الاختصاص، أهل القضاء، يقولون وينصون على من بيده العين، لما خص دون غيره في الدعاوى العقارية بالذات؟ أحسنت شيخ ناصر. الدعوة عندما نقول أنها تقام على من بيده العين، لأنه هو الذي يمكنه الإقرار أو الإنكار، أما غيره فليس له الإقرار بشيء ليس بيده، فالذي بيده العين إقراره منتج، أي إذا ثبت الحكم عليه فإن هذه العين تنتزع من تحت يده وتسلم للمحكوم له. وبالمثال يتضح المقال. لو أن رجلا اسمه أحمد أخرج صكا على أرض ليست له، ثم باعها على زيد، والأرض حقيقة لشخص اسمه عمرو، فإن عمرو إذا أراد أن يقيم الدعوى فإنه يقيمها على زيد المشتري، لأنه هو من لو إذا حكم عليه كان بمقدوره التسليم، بخلاف المعتدي أحمد الذي أخرج صكا على أرض ليست له. ويحق للمشتري زيد الرجوع على من باعه وهو أحمد بكامل القيمة. والمنظم السعودي أذن بإدخال الذي باع ما لا يملك في دعوى العين ليواجه بالمشتري الذي سحبت منه الأرض، ليطالبه بالقيمة كاملة وبالضرر الذي وقع عليه. وكما قلت فإن المنظم السعودي أخذ بهذه القاعدة، حيث نصت لوائح نظام المرافعات على أن الدعوى في العقار تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته أو في حق متصل به، مثل حق الانتفاع أو الارتفاق أو الوقف أو الرهن، ومنها أيضا دعوى الضرر من العقار ذاته أو من الساكنين فيه، وهذه من لائحة المادة 24. إلا أن دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار تسمع في مواجهة المستأجر، إلا إذا كان العقار مشتملا على وحدات سكنية مؤجرة على عزاب، فتكون الدعوى على المالك للعقار لمنعه من تأجير العزاب. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان الذي دهمنا الوقت فيه حقيقة عن إدراك جزئيات كثيرة منه، أعد إن شاء الله في وسطه في لقاء قابل. أستأذن شيخي في فاصل يسير ثم نعود بعده إلى أسئلتكم واستفساراتكم. تغريدات صوتية. أهلا بكم بعد هذا الفاصل، نبقى وإياكم مستمعي ومستمعات الكلمات مع بعض التصورات الخاطئة والواهمة. تصورات خاطئة. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس استلامهم لمبالغ أو حقوق لهم على غيرهم من غير من ثبت عليه الحق، كأن يقرض أحد الناس آخر مبلغا من المال ثم يكون وفاء المبلغ بشيك من حساب شخص آخر غير المقترض، ولا يوضح كاتب الشيك أنه يدفع هذا المبلغ لسداد الدين عن المقترض بالنيابة، الأمر الذي قد ينشأ عنه نزاع فيما بعد بين كاتب الشيك وبين المقرض بسبب عدم توضيح العلاقة بين الطرفين. وهذا يحدث كثيرا في الشيكات المصرفية، لأنها في الغالب لا يكون عليها اسم صاحب الحساب المسحوب منه الشيك، فيأخذ المستفيد هذا الشيك وهو يظن أنه من المقترض، بينما في الواقع يكون مسحوبا من حساب شخص آخر. فضيلة الشيخ حسان السيف المحامي والمستشار القانوني. تغريدات صوتية. أهلا بكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل مع مبادئ وسوابق قضائية. مبادئ وقواعد قضائية. من المبادئ القضائية مبدأ عام في حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين، فالأصل والمبدأ أن حق الله تعالى مبني على التوسع والتسامح، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد هذه الآية: قد فعلت، أي غفرت وتجاوزت وعفوت عنكم. ولذلك فإن الحدود التي هي حق لله خالص تدرأ بالشبهات، كما في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. وحينما جاء من زنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بالزنا قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، محاولة منه صلى الله عليه وسلم لدرء الحد. ولذلك لما هرب ماعز عندما رجم في الزنا رضي الله عنه، فأدرك حتى أدركه الصحابة رضي الله عنه بالحجارة حتى مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه؟ كل ذلك لأن مبدأ حقوق الله مبنية على التسامح. أما حقوق المخلوقين فمبنية على الضيق والمشاحة، ولذلك يجب ضمان ما أتلف من أموال المخلوقين وإن كان في حال الخطأ، ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره في حقوق الناس. الدكتور يوسف المهوس، المدعي العام بالمحكمة العامة بالرياض، أمين عام جمعية قضاء. تغريدات صوتية. مستمعي مستمعات الكريمات، بعد الفاصل تنتظركم أسئلة وإجابات، ابقوا معنا. إجابات عن أسئلة الحلقة. أهلا بكم مستمعي مستمعات الكريمات بعد هذا الفاصل مع أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا بكم مرة أخرى شيخ الكريم. حياكم الله فضيلة الشيخ، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا عن أسئلتكم التي وصلت، وأشكركم على تواصلكم، وأخبر الجميع أن الأسئلة التي تصل بإذن الله تعرض مباشرة مع السائل ومع اسمه، أو تصال بهيئة عامة لينضم إليها سؤال غيره من السائلين. السائلون انتظمت أسئلتهم على لفظة وردت كثيرا في هذا البرنامج وفي حديثكم: اكتساب الحكم للقطعية. هذا المصطلح وهذه اللفظة، هل لكم أن تجملوا الحديث فيها؟ صلاح إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد، فإن هذا المصطلح الذي يرد كثيرا في النصوص النظامية، اكتساب الحكم للقطعية، يكون بإحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقنع المحكوم عليه بما حكم به القاضي، فإذا قنع به اكتسب الحكم القطعية. الحالة الثانية أن تمر مدة الاعتراض على الحكم دون تقديم للاعتراض، فحينها أيضا يكتسب الحكم القطعية. وهنا يجدر التنبيه على أن المحامي أو المترافع عموما يجب أن يراعي مسألة المدد تمام الرعاية، ومنها في هذا المقام مدة الاعتراض على الحكم، فإن مدة الاعتراض على الحكم هي 30 يوما من تاريخ استلامه للحكم، فإذا انتهت هذه 30 يوما فانتهى حقه في الاعتراض. الحالة الثالثة من حالات اكتساب الحكم للقطعية أن يصدق الحكم من محكمة التمييز، حينها نقول أن الحكم قد اكتسب القطعية. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. الوقت يدهمنا تماما، لعلي أختم بهذا السؤال على عجل. شخص لديه عقار تشغله دائرة حكومية وحصل خلاف في الأجرة، إلى أين يتجه؟ بما تنصحونها مثل هؤلاء الصغيرين؟ هذه مسألة مهمة، وكثيرا ما يقع الاختلاف فيها في مسألة تحديد الاختصاص. أقول والله أعلم أن دعوى العقار إذا كانت على جهة من جهات الإدارة في قضية أجرة لكن كان هناك عقد، فالاختصاص منعقد للمحاكم العامة وفقا لأحكام العقد. أما في الحالة التي قد يكون بعض المستمعين لا يسمعها كثيرا، إذا لم يكن بين صاحب العقار وبين جهة الإدارة عقد، فإن هذه الحالة هي مسألة من مسائل التعويض، فينعقد الاختصاص للقضاء الإداري في ديوان المظالم فتقام الدعوى في ديوان المظالم. الجمعية العلمية القضائية السعودية، نسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني qdha.ksa@gmail.com أو عبر تويتر @qdha أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو عن طريق رسائل الجوال على الرقم 0538999886. قضائيات قضائيات. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا الإجمال لهذه الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن تكون إجابة شيخي قد شفت وكفت في أسئلة السائلين. أعتذر عمن لم يعرض سؤاله هذا اللقاء، على وعد إن شاء الله ورد أن نمد الحديث بعرض أسئلتكم جميعا في قابل اللقاءات وأنتم على خير. أختم شاكرا لله جل وعلا الذي هيئ هذا اللقاء، وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى مع أهل العلم والفقه والقضاء والمحامات والمستشارات أيضا القانونية. ثم أختم ثانيا بشكر جزيل لضيف ومضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ المحامي والمستشار القانوني عبد المحسن بن محمد المحرج. شكر الله لكم شيخ الكريم. ولكم شكر وبارك، وأشكر أيضا الإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأله أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح. اللهم آمين. إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضائيات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قضائيات قضائيات قضائيات. برنامج تشرف عليه الجمعية العلمية القضائية السعودية. قضاء قضائيات قضائيات. البرنامج من إعداد وتقديم ناصر بن صالح الصالح، إخراج محمد بن سعيد الشمري.